يتفقان فيأتي واحد يقول أنا أبيع لك بأرخص من هذا فترك هذا ويفسد بينهما الباع عقد، فهذا حرام، حرام، لأن هذا تدخل أو إضرار، إلحاق الضرر بصاحب المتع، فلذلك حرمه النبي صلى الله عليه وسلم كما حرم الخطبة على خطبة أخي. نعم. قال سفيان: لا يبيع على بيع صاحبه يقول عندي خير منها. نعم. باب في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها. وبسند المتصل إليه قال: حدثنا مسدد قال أخبرنا عبد الواحد بن زياد قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن داود بن حسين عن واقد بن عبد الرحمن عن ابن سعد بن معاذ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. قال: فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها. يعني من محاسن الشريعة أن يكون النكاح ألفة والتئام وتواد واتصال الحياة، وذلك أنه إذا أراد الرجل أن يتزوج امرأة ينبغي أن ينظر إليها، أن ينظر إليها قبل الزواج، فإن عجبته واصل وإلا ترك، لأنه إذا فجأ وزوج بغير أن ينظر إليها وجاءته فهي ما لا تليق به ففي اليوم الثاني طلاق، فهذا ليس في خير. فلذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم حث على نظر المخطوبة. ثم هذا النظر اختلف العلماء فيه على عدة أقوال، والجمهور يرون أنه يكفي أن ينظر إلى وجهها وكفيها، يعني لا يحتاج أكثر من ذلك، لأن جمالها يظهر في الوجه، إذا كان وجهها جميلة فهي جميلة، وإذا كانت قبيحة قبيحة. وكذلك أيضا الكفان النعومة، نعومة بدنها ونحافة ما يظهر عليه، فإذا كان كذلك يعني ينبغي أن يتزوجها بهذا. وبعض أهل العلم يرى أن تكشف صدرها وشعرها وإلى آخره، وبعضهم يقول تتجرد، وهذه كلها يعني لا يظهر عليها كثير من الأدلة، وإنما الأدلة النظر إليها. ومن جملة ما استدلوا بها على هذا أن عمر رضي الله عنه خطم بنت علي رضي الله عنه، فقال له يعني أمره أن يزفها إليه، فقال: هي صغيرة. فقالوا: يا أمير المؤمنين، هو يريد أن يخدعك، ما هي صغيرة، كبيرة هي. فكلمه مرة ثانية فقال: أنا أرسلها بهدية فانظر هل تصلح لك أم لا. فأعطاها هدية فجاءت تسلم على أمير المؤمنين فسلمت عليه فتسلم الهدية، ثم كشف عن ساقيها، فعند ذلك غضبت غضبا شديدا وقالت: لولا أنك أمير المؤمنين لصفعتك، هل يجوز لك أن تنظر إلى يعني ساق امرأة؟ المهم ضحك، فالمهم قال: تصلح لي، فتزوجها. هذا هو، لكن هذا ما يبلغ هذا الحد، وإنما هو أن هناك مبالغة يعني كبيرة. قال رحمه الله: باب في الولي. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا محمد بن كثير قال أنبأنا سفيان قال حدثنا ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل 3 مرات، فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. هذا الباب عقده لاشتراط الولي. الولي شرط في صحة النكاح، فلا بد من الولي، والولي على ترتيب العصبات يكون وليا. فهذا يعني إذا لم تتزوج المرأة بغير إذن وليها فهي فنكاحها باطل. فهذا الحديث صحيح، لكن بعض أهل العلم يتكلم فيه ويعني يعلله بتعليلات وكلها مجاب عنها، لكن صحيح الحديث صحيح بطرقه الكثيرة وبرواياته المتنوعة صحيح. فالولي شرط إلا عند الحنفية، فإنهم قالوا البالغة لا شرط عليها، لكن هم يستدلون بماذا؟ بحديث الأيم يعني البكر تستأمر، والأيم أحق بنفسها من وليها، من وليها الولي لا أمر له معها. فهذا الحديث قالوا يدل على أن الولي إنما يشترط للبكر للصغيرة ليس للكبيرة، وأما الكبيرة فهي تتولى نفسها. لكن هذا الحديث لا يخالف الحديث الذي معنا، لماذا؟ أحق بنفسها من وليها، معناه أي في اختيار الزوج ونوعيته وبيته وما يبذل لها من المال ونحو ذلك، هذا الاختيار لها هي التي تختار هل يناسبها أم لا. وأما اختيار الزوج يعني بالدرجة الأولى فهذا للولي، الولي يختار لها يقول لها زوجك فلانا أو فلانا أو فلانا، فأيهما اختار فأي ذلك اختارت يعني بعد ذلك هو الذي يتولى ذلك، وهذا هو الصحيح. الولي يعني، وإذا لم يكن هناك ولي فالسلطان ولي من لا ولي له، هذا هو الحق. نعم. وبه إليه قال: حدثنا القعنبي قال أخبرنا ابن لهيعة عن جعفر يعني ابن ربيعة عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى. قال أبو داود: جعفر لم يسمع من الزهري كتب إليه. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن قدامة بن أعين قال أخبرنا أبو عبيدة الحداد عن يونس عن أبي بردة وإسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي. قال أبو داود: وهو يونس عن أبي بردة وإسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة. هذا الحديث اختلفوا في وصله وإرساله، يعني في وصله وإرساله، فإسرائيل وصله عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا موصول. فجاء شعبة وسفيان الثوري فأرسله، فمن نظر إلى جلالتهما يقدم روايتهما فيقول هذا الحديث ما هو صحيح، هذا الحديث ما هو صحيح. لكن يعني مما يصحح هذا الحديث أن إسرائيل قالوا كلهم أتقنوا من روى لأحاديث جده لا يوجد مثله، يعني قالوا هكذا. ثانيا له متابع. ثالثا إن سفيان وشعبة إنما سمعهما كسماع رجل واحد، وهو أنه سأل سعيد قال لأبي إسحاق يعني: هل سمعت يعني أبا بردة يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا؟ فقال: نعم. هذا سمع شعبة، وسمع مثله في نفس المجلس ثوري، فكان كسماع رجل واحد، فيقدم إسرائيل على روايتهما فيكون الحديث صحيحا، وهذا هو الراجع. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن أم حبيبة رضي الله عنها أنها كانت عند ابن جحش فهلك عنها، وكان في من هاجر إلى أرض الحبشة، فزوجها النجاشي رحمه الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي عندهم. يعني هي زوجها لأنه ولي الأمر في ذلك الوقت فزوجها، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: باب في العضل. وبالسند المتصل إليه قال: العضل هو المنع، منع من تستحق النكاح يعضلها ويمنعها، ظلم هذا. نعم. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني أبو عامر قال أخبرنا عباد بن راشد عن الحسن أنه قال: حدثني معقل بن يسار رضي الله عنه قال: كانت لي أخت تخطب إلي فأتاني ابن عم لي فأنكحتها إياه، ثم طلقها طلاقا له رجعة، ثم تركها حتى انقضت عدتها، فلما خطبت إلي أتاني يخطبها، فقلت: لا والله لا والله لا أنكحها أبدا. قال: ففي نزلت هذه الآية: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، الآية. قال: فكفرت عن يميني فأنكحتها إياه. هذا الرجل كانت له أخت، فتقدم إليه من يخطبها، فقدم يعني قريبه أو ابن عمه أو كذا، فقدمه وأعطاه فزوجها، فعاش زمن، ثم جاء المفارقة فطلقها طلاقا رجعيا، ثم انتظر هل يراجعها أم لا حتى انقضت عدتها، فلما انقضت عدتها وتقدم إليها فلان وفلان وفلان جاء معه، فقال: والله الذي لا إله إلا هو ما أزوجك أبدا، أكرمتك ثم أهنتها ثم طلقتها ثم سكتت، الآن تجي والله لا أزوجك. فحالف أن لا يزوجه، وهو يريد وهي أيضا تريده. فأنزل الله تعالى: يا أيها وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. يعني على رغم أن في يعني أمره أن يزوجها له، فزوجها وكفر عن يمينه. نعم. باب إذا أنكح الوليان. وبه إليه قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: أخبرنا هشام حا قال: وأخبرنا محمد بن كثير قال: أنبأنا همام حا قال: وأخبرنا موسى بن إسماعيل قال: أخبرنا حماد المعنى كلاهما عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، وأيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما. الحديث فيه ضعف، سنده ضعيف، ولكن حكمه صحيح، وهو أيما امرأة زوجها وليان، هذا لهذا وهذا لهذا، من المقدم؟ المقدم يعني هو الذي يأخذها، وكذا البيع إذا باع يعني وكيل ووكيل، أحد الوكيلين لهذا وأحد الوكيلين لهذا، يقدم من تقدم. نعم. قال رحمه الله: باب في قوله تعالى: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن. وبسند المتصل إليه قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: أخبرنا أسباط بن محمد قال: أخبرنا الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الشيباني: وذكره عطاء أبو الحسن السوائي، ولا أظنه إلا عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن. قال: كان الرجل إذا مات كان أولياؤه أحق بامرأته من ولي نفسها، إن شاء بعضهم زوجها أو زوجوها، وإن شاءوا لم يزوجوها، فنزلت هذه الآية في ذلك. وذلك أن من مساوئ الجاهلية أنهم يظلمون المرأة ويعتبرونها كالأمتعة والقماش، فإذا مات الرجل فما في بيته من الأمتعة والأواني والحيوانات المرأة مثله، يعني يقتسمونها، إن شاء هذا يتزوجها وإن شاء يتزوج هذا، وإن شاء يمنعها ألا يزوجها. فأنزل الله تعالى ذلك وقال لا حق لكم في النساء، النساء هي أحق بنفسها من هؤلاء، فمن أرادت تتزوج وإلا فلا. وهذا من محاسن الشريعة التي أزالت منكر الجاهلية. نعم. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي قال حدثني علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، ولا تعضلهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وذلك أن الرجل كان يرث امرأة ذي قرابته فيعضلها حتى تموت أو ترد إليه صداقها، فأحكم الله عن ذلك ونهى عن ذلك. نهى عن ذلك وحرمه على الناس. نعم. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن سبوية المروزي قال أخبرنا عبد الله بن عثمان عن عيسى بن عبيد عن عبيد الله مولى عمر عن الضحاك بمعناه قال فوعد الله ذلك. نعم. باب في الاستئمار. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال أخبرنا أبان قال أخبرنا يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا البكر إلا بإذنها. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما إذنها؟ قال أن تسكت. لا تنكح الثيب حتى تستأمر، أي يطلب منها الأمر. الاستئمار هو طلب أمر النكاح، وذلك أن المرأة أحق بنفسها من وليها، فهي تستأمر هل نزوجك فلان أو فلان أو فلان، فهذا هو الحق. وأما البكر فتستأذن، وإذنها ماذا؟ لأنها تستحي وسكوتها، فإذا سكتت فقد رضيت، هذا هو العلامة. نعم. وبه إليه قال حدثنا أبو كامل قال أخبرنا يزيد يعني ابن زري قال وأخبرنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد المعنى قال حدثني محمد بن عمرو قال أخبرنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها. والإخبار في حديث يزيد. قال أبو داود وكذلك رواه أبو خالد سليمان بن حيان ومعاذ بن معاذ كلاهما عن محمد بن عمرو. نعم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا ابن إدريس عن محمد بن عمرو بهذا الحديث بإسناده، زاد فيه قال فإن بكت أو سكتت زاد بكت. قال أبو داود وليس بكت بمحفوظ، وهو وهم في الحديث، الوهم من ابن إدريس أو من محمد بن العلاء. قال أبو داود ورواه أبو عمرو ذكوان عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن البكرة تستحي أن تتكلم، قال سكاتها إقرارها. إذا سكتت فقد رضيت يعني. نعم. وبه إليه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا معاوية بن هشام عن سفيان عن إسماعيل بن أمية أنه قال حدثني الثقة عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمر النساء في بناتهن. آمر النساء أي يطلب الأمر، يعني معناه الأمهات يستأمرن، يعني هل نزوج فلانة لفلان وفلان وفلان، تستشير زوجتك قبل أن تعطي أو تخطب بنتك. لكن حديث هذا بسنده ضعف. نعم. قال رحمه الله باب في البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرها. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا حسين بن محمد قال أخبرنا جرير بن حازم عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه يعني البنت يعني تنقسم إلى قسمين، قسم مميزة وهذه التي تستأمر فسكوتها يعني يكون رضا، وأما أصر من ذلك فهذه أبوها يستولي عليها ويزوجها كما يشاء. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن عبيد قال أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. قال أبو داود: لم يذكر ابن عباس رضي الله عنهما، وهكذا رواه الناس مرسلا معروف. قال رحمه الله: باب في الثيب. وبسند المتصل إليه قال: حدثنا أحمد بن يونس وعبد الله بن مسلمة قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر في نفسها وإذنها صماتها. وهذا لفظ القعنبي. الأيم أحق بنفسها من وليها، أي في اختيار الزوج هي الأحق، وبعد أن تختاره عقد النكاح يكون للولي. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان عن زياد بن سعد عن عبد الله بن الفضل بإسناده ومعناه قال: الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأمرها أبوها. قال أبو داود: أبوها ليس بمحفوظ. نعم. وبه إليه قال: حدثنا الحسن بن علي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن صالح بن كيسان عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر وصمتها إقرارها. ليس للولي مع الثيب أمر، أي لا اختيار له، إنما اختيار الزوج للثيب، يعني إذا اختارت يزوجها، وأما الصغيرة فهي صمتها أو سكوتها فهو إقرارها. نعم. وبه إليه قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن ومجمع بن يزيد الأنصاريين عن خنساء بنت خدام الأنصارية رضي الله عنها أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فرد نكاحها. يعني أن الثيب إذا كرهت يرد نكاحها يبطله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أبطله. نعم. قال رحمه الله: باب في الأكفاء. وبالسند المتصل إليه قال: الأكفاء بالفتح جمع كفء، كفء هو النسيب، يعني يكون مكافئا له. نعم. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا عبد الواحد بن غياث قال أخبرنا حماد قال أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا هند رضي الله عنه حجم النبي صلى الله عليه وسلم في اليافوخ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني بياضة أنكحوا أبا هند، أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه. وقال: إن كان في شيء مما تداوون به خير فالحجامة. هذا أبو هند هذا مولى حجم النبي صلى الله عليه وسلم، فأوصى مواليه أن يزوجوه ويتزوج إليه، فدل على أن الكفاءة في النسب ليس شرطا. وهذه مسألة طويلة عريضة، وقد يعني تورط فيها بعض أهل العلم أو بعض المذاهب بأنهم يشددون في مسألة ويشددون في النسب ونحو ذلك، أو بالحرفة ونحو ذلك، وهذا مما لا وجه له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزوج الموالي القرشيات الصافيات، فكيف يعني يكون غيرهم؟ فلا ينبغي ذلك، بل الكفاءة في النسب، يعني إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، هذا هو المطلوب، إذا كان دينه مستقيما وأحببته ورضيته أعطيه وزوجه، فلا يعني فالخير فيه. نعم. وقال: إن كان في شيء مما تداوون به خير فالحجامة. الحجامة أحسن ما تداويتم به. نعم. قال رحمه الله: باب في تزويج من لم يولد. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا الحسن بن علي ومحمد بن المثنى المعنى قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال: أنبأنا عبد الله بن يزيد بن مقسم الثقفي من أهل الطائف قال: حدثتني سارة بنت مقسم أنها سمعت ميمونة بنت كردم رضي الله عنها قالت: خرجت مع أبي في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدنا إليه أبي رضي الله عنه وهو على ناقة له، فوقف له واستمع منه، ومعه درة كدرة الكتاب، فسمعت الأعراب والناس وهم يقولون: الطبطبية الطبطبية الطبطبية. فدنا إليه أبي رضي الله عنه فأخذ بقدمه فأقر له ووقف عليه واستمع منه، فقال: إني حضرت جيش عثران. قال ابن المثنى: جيش غثران. فقال طارق بن المرقع: من يعطيني رمحا بثوابه؟ قال: قلت: وما ثوابه؟ قال: أزوجه أول بنت تكون لي. فأعطيته رمحي. قال: فأعطيته رمحي ثم غبت عنه حتى علمت أنه قد ولد له جارية وبلغت، ثم جئته فقلت له: أهلي جهزهن إلي. فحلف أن لا يفعل حتى أصدق صداقا جديدا غير الذي كان بيني وبينه، وحلفت أن لا أصدق غير الذي أعطيته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وبقرن أي النساء هي اليوم؟ قال: قد رأت القتير. قال: أرى أن تتركها؟ قال: فراعني ذلك، ونظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى ذلك مني قال: لا تأثم ولا صاحبك يأثم. قال أبو داود: والقتير السيف. يعني هذا الرجل في غزوة من الغزوات قال: رجل من يعطيني رمحه فيعني فأعطيه عوضه. قال: وما عوضه؟ أنا أعطيك. قال: أول بنت تولد لي أزوجك إياها دون مهر. قال: فأعطيته رمحي فقاتل، ومضى زمان، فسمعت أنه ولد له بنت وبلغت يعني ما بلغ النساء، فجئته فقلت له: هذا وفي وعدك. قال: ما هو؟ أنت قلت لي في جيش كذا وكذا كذا وكذا. قال: لا، لا أعطيك إلا أن تعطيني مبلغ كذا صداق. صداق أعطيتك. قال: لا، لن أعطيها. وهذا قال: لا أعطيك. فتحالف على ذلك، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك، فقال: يعني أنتما تتنازعان بقدر كم هي الآن؟ قال: شابت. شابت؟ قال: خلاص خليها، اتركها، ما تنفعه. هذه خلاص انت ما شيء بها، راح زمانها، ولا يعني تفتن نفسك على ذلك. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن صالح قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أنبأنا بن زري قال: أخبرني إبراهيم بن ميسرة أن خالته أخبرت عن امرأة أنها قالت هي مصدقة، هي مصدقة امرأة صدق. قالت: بين أبي في غزاة في الجاهلية إذ رمضوا، فقال رجل: من يعطيني نعليه وأنكحه أول بنت تولد لي؟ فخلع أبي نعليه فألقاهما إليه فولدت له جارية فبلغت، فذكر نحوه لم يذكر قصة القتير. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الصداق. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال: أخبرنا عبد العزيز بن محمد قال: أخبرنا يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة أنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: 12 أوقية ونس. قال: فقلت: وما نس؟ قالت: نصف أوقية. يعني سألها عن صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم في بناته وقراباته، فقالت 12 أوقية ونش. ما النش؟ قالت نصف أوقية، فمعناه الأوقية 40 درهم، وهذا يكون 40 درهم زيادة على 12 أوقية. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن عبيد قال أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي العجفاء السلمي أنه قال: خطبنا عمر رضي الله عنه فقال: ألا لا تغالوا بصدق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم. ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية. يعني عمر رضي الله عنه وعظ الناس وقال: لا تغالوا في مهر النساء، لأنه لو كان تقوى ومكرمة كان النبي صلى الله عليه وسلم حق الناس أولى الناس به، فما زوج بنت من بناته ولا من قراباته إلا وهو 12 أوقية فقط. نعم. وبه إليه قال: حدثنا حجاج بن أبي يعقوب الثقفي قال أخبرنا معل بن منصور قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن أم حبيبة رضي الله عنها أنها كانت تحت عبيد الله بن جحش فمات بأرض الحبشة، فزوجها النجاشي رحمه الله النبي صلى الله عليه وسلم وأمهرها عنه 4000، وبعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع شرحبيل بن حسنة رضي الله عنه. قال أبو داود: حسنة هي أمه، يعني كانت هذه أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله عنها، كانت في الحبشة ومات زوجها هناك، فخطبها النبي صلى الله عليه وسلم من النجاشي فزوجها إياه وأمهرها 4000 درهم وأرسلها مع شرحبيل بن حسنة. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع قال أخبرنا علي بن الحسن بن شقيق عن ابن المبارك عن يونس عن الزهري أن النجاشي رحمه الله زوج أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم على صداق 4000 درهم، وكتب بذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب قلة المهر. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال أنبأنا حماد عن ثابت البناني وحميد كلاهما عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وعليه ردع زعفران، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهيم؟ قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تزوجت امرأة. قال: ما أصدقتها؟ قال: وزن نواة من ذهب. قال: أولم ولو بشاه. هذا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أخى بين المهاجرين والأنصار، وممن أخى بين يعني عبد الرحمن بن عوف وسعد بن عبادة وسعد بن عبادة أخى بينهما، وكان هذا كثير المال، فقال: إن لي مالا كثيرا فنصفه لك ونصفه لي، وإن لي زوجتين، انظر أيهما أحسن لك أطلقها، فإذا انقضت عدتها تزوجها. فقال له: بارك الله لك في مالك وأهلك، لا حاجة لي في هذا، دلوني على السوق أنا أتجر بنفسي. فدله على سوق قينقاع، سوق اليهودي، فذهب فأفضل أكت شيئا بسيطا، ثم واصل كل صباح كل صباح حتى جمع بعض الدراهم 5 دراهم، فتزوج امرأة من الأنصار وبات معها. فجاء صباح فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذه الهيئة؟ هذا عادة هذا ما يتلطخه الرجال وإنما النساء. قال: يا رسول الله، تزوجت امرأة فأصابني من عطرها أو من ما تلطخت به. قال: كم أصدقتها؟ قال: 5، يعني وزن نوات 5 دراهم بسيط. فقال: أولم ولو بشاه. فدل على أن الوليمة أقله شاه، ولو أنه قال ولو أقله شاه، وهذا لمن تيسر له، وأما من لم يتيسر له فتميس فول يكفي إن شاء الله. نعم. قال أبو داود: النواة 5 دراهم، والنسف 20، والأوقية 40. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا إسحاق بن جبرائيل البغدادي قال أنبأنا يزيد قال أنبأنا موسى بن مسلم بن رومان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعطى في صداق امرأة ملء كفيه سويقا أو تمرا فقد استحل. قال أبو داود: رواه عبد الرحمن بن مهدي عن صالح بن رومان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه موقوفا، ورواه أبو عاصم عن صالح بن رومان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نستمتع بالقبضة من الطعام على معنى المتعة. قال أبو داود: رواه ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه على معنى أبي عاصم. نعم، متعة، هذا مكان المتعة كان جائزا صدر الإسلام، كان من نكاح الجاهلية، ثم استمر في أوائل الإسلام ثم منهي عنه. نعم. قال رحمه الله: باب في التزويج على العمل يعمل على العمل يعمل. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني قد وهبت نفسي لك. فقامت قياما طويلا، فقام رجل فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل عندك من شيء تصدقها إياه؟ قال: ما عندي إلا إزاري هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك، فالتمس شيئا. قال: لا أجد شيئا. قال: فالتمس ولو خاتما من حديد. قال فالتمس فلم يجد شيئا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل معك من القرآن شيء؟ قال: نعم، سورة كذا وسورة كذا لسور سماها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد زوجتكها بما معك من القرآن. هذا الرجل يعني لما جاءت المرأة وقامت قياما طويلا ولم يريدها النبي صلى الله عليه وسلم جلست، فلما جلست قال الرجل: يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فقال: هل عندك شيء؟ قال: ما عندي شيء. قال: إلا إزاري هذا. هذا إزارك إذا لبسته ما يكون لك شيء، وإذا لبسته لم يكن عليها شيء. قال: يعني اذهب فابحث في البيت ولو خاتم من حديد. فذهب فلم يجد شيئا، فرجع ما في شيء تحت الصفر. يعني فلما أيس وجلس، فلما ولى قال: ادعوه. فدعوه فقال: معك شيء من القرآن؟ قال: نعم، سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا بسور عددها. فقال: زويتكها بما معك من القرآن. علمها، وفي رواية قال: 20 آية 20 سورة علمها. وهذا هو العمل على عمل، التزويج على العمل يعمل، يعني هو يعلمها وهو عمل فتزوجها بذلك، وفيه مشروعية الزواج على القرآن، وخالف الحنفية في ذلك. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال: حدثني أبي حفص بن عبد الله قال: حدثني إبراهيم بن طهمان عن الحجاج بن الحجاج الباهلي عن عسل عن عطاء بن أبي رباح